الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثامن من شرح كتاب القياس من منهج أو منهاج الوصول للقاضي البيضاوي رحمه الله تعالى. والدرس اللي فات كنا انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكلام على الباب الأول من أبواب القياس وآخر المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهي مسألة أقسام القياس، وأن القياس ينقسم إلى قطعي وإلى ظني، وكذلك ينقسم إلى قياس الأولوي وقياس المساوي وقياس الأدون. تكلمنا عن هذه المسائل في الدرس السابق، وتكلمنا كذلك على المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهو أن القياس يجري في الشرعيات والحدود والكفارات، وهذا مذهب الجمهور لعموم الأدلة التي في حجية القياس، فلم تفرق بين هذا أو ذاك، بين إجراء القياس في الشرعيات وبين غيره. لكن طبعا في العقليات قلنا أهل السنة والجماعة لا يجرون القياس في العقليات إلا في، طبعا مقصود بذلك هي مسائل غيبية يعني متعلقة بالله سبحانه وتعالى، إلا فيما يتعلق بقياس الأولى. طب هذا ممكن واحد يقول مثلا عندي الأدلة عامة في حجية القياس، لماذا أخرجنا هذا النوع من القياس؟ طبعا الإجابة عن هذا يعني يسيرة، أخرجنا هذا النوع لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، ذكر بعد ذلك الباب الثاني من أبواب القياس، فبيقول رحمه الله تعالى الباب الثاني في أركانه، الباب الثاني في أركانه يعني في أركان القياس، ثم قال في بيان الأصل والفرع بيقول إذا ثبت الحكم في صورة لمشترك بينهما وبين غيرها تسمى الأولى أصلا والثانية فرعا، والمشترك علة وجامعا، وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل أصلا، والإمام الرازي رحمه الله تعالى الحكم في الأولى أصلا والعلة فرعا، وفي الثانية بالعكس، وبيان ذلك في فصلين، الفصل الأول في العلة. هنا بيتكلم في هذا الباب عن أركان القياس، والركن لغة، الركن في اللغة هو جزء الشيء الذي لا يتحقق بدونه، جزء الشيء الذي لا يتحقق بدونه، يعني لا يمكن أن يتحقق وجود هذا الشيء إلا بتحقق هذا الركن، لابد من وجود هذا الركن حتى يتحقق عندنا هذا الشيء، واضح؟ وطبعا في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، قريب من المعنى اللغوي. فلما نقول أن البيضاوي رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في أركان القياس، معنى ذلك أنه عقد هذا الباب في الأشياء أو في الأجزاء التي لابد أن تتوفر حتى يعني يوجد عندي قياس، فإن لم يتوفر جزء من هذه الأجزاء اللي هيذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، في هذه الحالة لا يمكن إجراء القياس بحمل الأحوال، في هذه الحالة لا يمكن إجراء القياس بحمل الأحوال إلا بتوفر هذه الأشياء أو هذه الأركان اللي هيذكرها إن شاء الله. طيب، أركان القياس سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة أكثر من مرة، وذكرنا أن القياس له أركان أربعة. الركن الأول من أركان القياس هو الأصل، الركن الأول هو الأصل. الركن الثاني من أركان القياس وهو الفرع، وطبعا الأصل عندي اللي هو المقيس عليه، المقيس عليه، والفرع هذا هو الركن الثاني وهو المقيس. والركن الثالث هو الوصف الجامع بين الأصل والفرع، ما أنا هجمع بين الأصل والفرع إزاي؟ لابد من وصف، لابد من شيء يجمع بين الأصل والفرع، وهذا الذي يسمى بالعلة، وهذا الذي يسمى به العلة. الركن الرابع وهو حكم الأصل، لابد من معرفة حكم الأصل علشان أجري القياس، وإلا لماذا أجري القياس أصلا وأنا لا أعلم حكم الأصل؟ أنا أجري القياس علشان أعطي لهذا الفرع حكم الأصل، فلابد إذا من معرفة ولا بد من وجود حكم الأصل. فهذه الأركان الأربعة للقياس. فإذا قلنا مثلا النبيذ كالخمر في الإسكار، إذا قلنا إن النبيذ كالخمر في الإسكار، فمعنى ذلك أنه يحرم كما يحرم الخمر، فمعنى ذلك أن هذا النبيذ يحرم كما يحرم الخمر. طيب ليه بقى؟ إحنا طبعا لاحظ هنا هتجد أن الأركان الأربعة توفرت عندي في هذا القياس، لذلك أعطيت النبيذ حكم الأصل. فعندي في هذا المثال اللي هو النبيذ كالخمر، عندي في هذا المثال أن الأصل هو الخمر، أو الخمر هو الأصل، الخمر هو الأصل، والنبيذ هو الفرع، والوصف الجامع بين الأصل والفرع اللي هو الإذكار اللي هو العلة. واضح؟ وتحريم النبيذ أو تحريم الخمر هذا حكم الأصل، تحريم الخمر هذا هو حكم الإيه؟ حكم الأصل. لذلك يعني لما توفرت هذه الأركان الأربعة يبقى في هذه الحالة أمكنني أن أجري القياس، وبالتالي طبعا حكمت على النبيذ بأنه حرام. واضح؟ لما توفرت هذه الأركان الأربعة. طيب تحريم النبيذ هنا بقى، لما توصلت إلى هذه النتيجة، تحريم النبيذ هو حكم الفرع، هذا تحريم النبيذ، هل هو الثمرة، ثمرة القياس، ولا هو ركن من أركان القياس؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الأصوليين، هذه المسألة فيها خلاف بين الأصوليين. في المسألة احنا ذكرناها دلوقتي في تحريم النبيذ، تحريم النبيذ اللي هو بين قوسين كده حكم الفرع، هذا حكم الفرع، تحريم النبيذ بين قوسين اللي هو حكم الفرع، هل هو ثمرة للقياس؟ يعني أخرج به من القياس الذي أجريته، ولا هو ركن؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الأصوليين. ذهب الآمدي رحمه الله تعالى إلى أن حكم الفرع ثمرة للقياس، حكم الفرع ثمرة للقياس. زيك لاحظ هنا لما أنا اتكلمت وذكرنا أركان القياس، قلنا أصل وفرع وعلة وحكم الإيه؟ وحكم الأصل. لأن ممكن أنا طبعا كبديهي طبعا أنا مع جهلي بحكم الفرع ومع ذلك أجري القياس، فلو كان حكم الفرع هذا ركن من أركان القياس لما أمكنني إجراء هذا القياس. واضح؟ لعدم توفر هذا الركن في هذه المسألة. لذلك ذهب الأمدي رحمه الله تعالى إلى أن معرفة حكم الفرع أو أن حكم الفرع هذا ثمرة للقياس وليس ركنا فيه. وذهب بعض الأصوليين، وهذا الذي رجحه الإسنوي رحمه الله تعالى جمال الدين، إلى أن حكم الفرع في القياس ركن من أركان القياس، ركن من أركان القياس. طيب وكيف ذلك؟ قال والله عندي، لأن ثمة القياس عندي هي العلم بحكم هذا الفرع وليس هو الحكم ذاته، وليس هو الحكم ذاته. واضح؟ لكن العلم الذي أستنتجه أنا وينتج عندي أنا هذا هو الثمر. على كل يعني لابد من توفر هذه الأركان الأربعة حتى يتم عندي القياس. واضح؟ طيب ثم اختلف الأصوليون أيضا فيما يسمى أصلا في القياس. قلنا أركان القياس أربعة، أول هذه الأركان الأصل، اختلف الأصوليون ما الذي يسمى أصلا في القياس. فذهب الفقهاء إلى أن الذي يسمى بذلك هو الصورة التي ثبت فيها الحكم أولا، الذي يسمى أصلا هي الصورة التي ثبت فيها الحكم أولا. وما هي الصورة التي ثبت فيها الحكم أولا؟ الخمر، في هذا المثال هو الخمر. يبقى عند الخمر، الخمر بذاتها هي الأصل، لأنها هي الصورة التي ثبت فيها الحكم إيه؟ أولا، فهي الصورة التي ثبت فيها الحكم أولا. طيب لماذا قالوا الأصل هو الصورة أو هي الصورة التي ثبت فيها الحكم أولا؟ قال والله علشان الأصل في اللغة هو المحتاج إليه، الأصل هو المحتاج، لا يمكن أبدا إجراء أي شيء أو قيام أي شيء دون أصل، فقالوا الأصل في اللغة هو المحتاج، هو المحتاج إليه. والمحل الأحق بذلك هو الخمر، لأني أفتقر إليه، أحتاج إليه حتى يعني أعرف بعد ذلك أو أستطيع بعد ذلك يعني أن أؤدي هذا أو فعل هذا القياس. وهذا القول الأول. القول الثاني وهو قول المتكلمين، قول المفترض لهذه الاصطلاحات معروفة عندكم، المقصود بالفقهاء والمقصود بالمتكلمين. فذهب المتكلمون إلى أن الأصل ليس هو الصورة التي ثبت فيها الحكم أولا كما قال الفقهاء، لكن قالوا الأصل هو دليل الحكم، هو الدليل نفسه وليس هو الصورة. بمعنى قالوا الأصل عندنا في هذا المثال هو الدليل على حرمة الخمر، وهو قوله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كل خمر حرام. هذا هو الأصل عندي، الدليل هو عندي هو الأصل وليس هو الصورة واضح التي ثبت فيها الحكم. طيب المتكلمون الذين قالوا بهذا القول بماذا استدلوا؟ قالوا والله برضو الحكم الثابت في المحل الأول، هذا الحكم يفتقر إلى دليل، هل يمكن قيام حكم بدون دليل؟ لا. يعني مثلا بنقول تكبيرة الإحرام أفضل من السنة، قطع السنة، جاب دليل على كده؟ جبت الدليل على المسألة؟ ما الدليل؟ لابن خلاف داس في الداس في الخلاف. واضح؟ فقالوا لابد لقيام حكم الأحكام إلى دليل، لابد من دليل. واضح؟ ولذلك وعندي طبعا الأصل في اللغة هو المفتقر أو المحتاج إليه، فأنا أفتقر في الأصل إلى الدليل حتى قيام، حتى أقوم أو يقوم عندي هذا الحكم. فالأحرى بتسمية الأصل هو الدليل وليس الصورة. وليس الصورة. واضح؟ هذا القول الثاني في هذه المسألة. قول الثالث وهو الذي حكاه البيضاوي رحمه الله تعالى عن الإمام رحمه الله، فبيذكر الإمام أن كل قياس فيه أصلان وكذلك فرعان. فالأصل الأول، الأصل الأول هو حكم الصورة الأولى، الأصل الأول حكم الصورة الأولى اللي هو حكم الإيه؟ حكم الخمر. هذا أصل عندي، وهذا الأصل له فرع وهو العلة المأخوذة منه. ما العلة المأخوذة من الخمر؟ الإذكار. وعندي أصل ثاني في هذا القياس، الأصل الثاني عندي قال هو العلة في الصورة الثانية، العلة اللي هي الصورة الثانية هي اللي هو إيه عندي؟ النبيذ. ما العلة فيه؟ الإذكار. هذا أصل برضو عندي. وفرع الحكم الثابت في هذه الصورة وهو التحريم. ذكر البيضاوي رحمه الله تعالى هذا القول عن الإمام رحمه الله تعالى، لكنه لم يرجح، لم يرجح بين هذه الأقوال. لكن على كل الأحوال يعني البعض من المعاصرين يرجح قول الفقهاء، ويقول قول الفقهاء أقرب في هذه الحالة، لأن الحكم مفتقر إلى الدليل الذي يثبته. في هذه الحالة تسمية يعني الصورة التي ثبت فيها الحكم بالأصل هذا هو الأولى، والمسألة في ظني والله أعلم لا ينبني عليها ثمرة، وبالتالي لن نطيل فيها أكثر من ذلك، لكن يكفينا بس فقط أن نعرف ما مقصود كلام البيضاوي رحمه الله تعالى فيما ذكره في هذا الباب. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى أن هذا الباب الذي يتكلم فيه عن أركان القياس يشتمل على فصلين، الفصل الأول في العلة، والفصل الثاني هتكلم فيه عن شرائط الأصل والفرع. الفصل الأول في العلة، والفصل الثاني في شرائط الأصل والفرع. أما الفصل الأول اللي هو جعله البيضاوي رحمه الله تعالى في العلة، فهو يحتوي على أربعة مباحث. المبحث الأول في العلة، تعريف العلة. المبحث الثاني في طرق إثبات العلة، وده مسألة مهمة. المبحث الثالث في مبطلات العلة. والمبحث الرابع أقسام العلة. طيب، بيقول البيضاوي رحمه الله تعالى في الفصل الأول في العلة، بيقول وهي المعرف للحكم، وهي المعرف للحكم. قيل المستنبطة عرفت به فيدور، قلنا تعريفه في الأصل وتعريفها في الفرع فلا دور. ثم قال والنظر في أطراف الأول في الطرق الدالة على العلية. ثم قلنا هتكلم هنا بعد كده عن بعد التعريف عن طرق إثبات هذه العلة. طيب، أول مسألة من هذه المسائل في تعريف العلة، العلة عرفها الأصوليون بتعريفات مختلفة. فمن ذلك، وهذا من أمتن وأتقن التعريفات للعلة، هو تعريف الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. فقال في تعريف العلة هي الوصف المؤثر في الحكم لا بذاته بل بجعل الشارع. الوصف المؤثر في الحكم لا بذاته بل بجعل الشارع. مسألة واضحة جدا، أن الغزالي رحمه الله تعالى خرج بذلك عن مذهب الأشاعرة في تعريفه للعلة، وأثبت أن العلة لها تأثير، لكن هذا التأثير بجعل الشارع سبحانه تبارك وتعالى وليس بالذات كما تقول المعتزلة. لهذا بعض الأشاعرة المعاصرين لما أتى على هذا التعريف للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكر أن الغزالي لا يقصد بذلك الخروج عن مذهب الأشاعرة، فأخذ يتأول كلامه على غير ظاهره، ويعني حتى أصل في النهاية إلى أن كلام الغزالي موافق لمذهب الأشاعرة القائل بأن العلة لا تؤثر بذاتها ولا بجعل الشارع، بل هي كما يذكر البيضاوي في التعريف مجرد معرف للحكم، معرف الحكم كما يذكر البيضاوي رحمه الله تعالى. ولا يمكن أبدا أن يقصد بذلك الغزالي ما يقوله المعتزلة على ما يقولون يعني الأشاعرة، هذا قول المعتزلة وليس كذلك. لا يمكن أن يقصد الغزالي قول المعتزلة في يعني في كلامه، واضح؟ فبيقولون مثلا ليس معنى جعل الغزالي أو جعل الله عند الغزالي أن يكون بواسطة قدرة خلقها الله سبحانه وتعالى في العلة، لكن المقصود بذلك يعني ما أورده أو يعني يريده الأشاعرة من أنها دالة ومعرفة على الحكم ليس إلا، واضح؟ زي بالضبط كده حز الرقبة وإزهاق الروح، هل حز الرقبة عند الأشاعرة سبب في إزهاق الروح؟ لا، يقول علامة على إزهاق الروح أن الروح قد أزهقت أو تزهق، لكن هي ليست بذاتها أو ليست يعني مؤثرة في إزهاق الروح. المسألة طبعا يعني تكلمنا فيها أكثر من مرة قبل ذلك، وبينا فيها يعني مذهب أهل السنة المغاير لما عليه الأشاعرة وغيرهم. طيب، هذا بالنسبة لتعريف العلة على الصواب أنه الحكم أو الوصف المؤثر في الحكم لا بذاته بل بجعل الشارع. طيب، البيضاوي رحمه الله تعالى بيذكر هنا تعريف العلة موافقة للإمام، فبيقول الوصف المعرف للحكم. العلة هي الوصف المعرف للحكم، وبيذكر بعض الشراح أن هذا التعريف هو أولى التعريف. لماذا؟ قال لأنه خالي عن التأثير، لأنه خالي عن التأثير ومبعد عن اللبس، طبعا على اعتقادهم في هذه المسألة، واضح؟ لكن الصواب أن العلة كما بينا هو الوصف، يعني المؤثر في الحكم لا بذاته لكن بجعل الشارع كما بينا قبل ذلك. ذكر بعض برضو يعني بعد تعريفي للعلة بعض الاعتراضات، يعني سننتقل إلى ما هو أهم منها، وهي مسألة طرق إثبات العلة. طرق إثبات العلة، وهذا هو المبحث الثاني في هذا الفصل. بعد أن عرفنا ما هي العلة، نريد أن نعرف كيف يمكن أن نثبت العلة. خد بالك المسألة دي مهمة جدا، لأننا لو استطعنا أن نصل إلى العلة سنستطيع أن نقيم القياس، لأن طبعا إثبات العلة هذا أهم ركن من أركان القياس، وما بعده أيسر منه أو أيسر منه، واضح؟ طيب، الطرق المثبتة للعلية أو المثبتة للعلة، أول هذه الطرق كما يذكر البيضاوي رحمه الله تعالى هو النص. أول هذه الطرق هو النص، والمراد بالنص في كلامهم في باب القياس هنا، المراد به كل ما قابل الإجماع. كل ما قابل الإجماع يعني المراد به القرآن والسنة، يعني القرآن والسنة، فكل دليل من الكتاب أو السنة فهذا نص أو فهو نص، واضح؟ ويطلق كذلك النص على ما يقابل الظاهر، وهذا أيضا سبق وتكلمنا عنه في شروحات أخرى. يطلق النص على ما يقابل الظاهر. طيب، في هذه الحالة بما نعرف النص؟ إذا قلنا أن النص هو ما يقابل الظاهر، فبما نعرف النص في هذه الحالة؟ هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد. النص في هذه الحالة هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، تلك عشرة كاملة. وأما الظاهر فهو ما دل على معناه مع احتمال، مع وجود احتمال، واضح؟ لكن طبعا هذا الاحتمال في هذه الحالة يكون مرجوح، يكون مرجوحا. فعندي النص طبعا بالإطلاق الأول هو ما يقابل الإجماع، هو أعم من الإطلاق الثاني، لأنه يشمل الظاهر والقاطع. طيب، المراد هنا في كلام البيضاوي أو كلام الأصوليين من أن من طرق إثبات العلية هو النص، المراد به الإطلاق الأول والإطلاق الثاني؟ المراد به هو الإطلاق الأول، المراد به الإطلاق الأول، يعني ما يشمل القاطع والنص، ما يشمل القاطع والظاهر، اللي هو ما يقابل الإجماع، واضح؟ طيب، فالنص القاطع على هذا هو ما دل على العلية مع عدم احتمال غيرها، ده النص القاطع. النص القاطع ما دل على العلية مع عدم احتمال غيرها، يعني يأتي ينص على أن العلة في هذا الحكم كذا بحيث لا يمكن أن يوجد احتمال آخر. والنص القاطع هذا الذي عرفناه بأنه ما دل على العلية مع عدم احتمال غيرها له ألفاظ كثيرة كما يذكر البيضاوي رحمه الله تعالى. فمن هذه الألفاظ كي، كي هذه صريحة في إثبات العلية، كي نص قاطع في إثبات العلية، كما في قوله جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. رحمك الله. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذن كي في هذه الآية موضوعة للتعليل، ولا يمكن أن يراد بها شيء آخر، فهي لا تحتمل في هذا المعنى إلا التعليل. ومعنى الآية في قول جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله، الآية معناها أن خمس الفيء لئلا يقتصر على الأغنياء منكم، جعله الله سبحانه وتعالى متداولا بينكم، متداول بين إيه؟ بين الفقراء والمساكين واليتامى إلى آخر المذكورين في هذه الآية. لماذا؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني كي لا يكون مقصورا على الأغنياء منكم. فهنا كي نص في العلية، نص قاطع على العلية. كذلك لأجل، مما يدل على العلية مع عدم احتمال غيرها، لأجل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة. والدافة هي الطائفة القادمة من السفر، الدافة هي الطائفة القادمة من السفر. معنى الحديث أن النهي، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي كان لأجل التوسعة على القادمين من السفر في أيام التشريق. النهي عن ادخار لحوم الأضاحي كان لأجل التوسعة على القادمين من السفر في أيام التشريق، واضح؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخر هذه اللحوم، بل تبقى حتى يأكل منها يعني كل أحد. كذلك من الألفاظ التي تدل على العلية بالنص القاطع: من أجل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، واضح؟ شرع الله سبحانه وتعالى الاستئذان قبل الدخول أجل البصر، حتى لا يقع يعني البصر على يعني ما حرم سبحانه وتعالى من العورات وغير ذلك. فهنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على علة هذا الحكم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. كذلك من هذه الألفاظ التي تدل على العلية بالنص القاطع: إذن، إذا وقعت جزاء للشرط. إذا وقع جزاء للشرط، في هذه الحالة تكون إيه؟ دالة على العلية بالنص القاطع، يعني لا يحتمل شيئا آخر، كما في قول صلى الله عليه وسلم: فلا إذن، جوابا لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر. قال صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. يبقى لا تبيع الرطب بالتمر إذا كان هذا الرطب يجف، واضح؟ إذا نقص، أقصد وبالجفاف واليبس. طيب طبعا من أجل هذا حصل تفاضل طبعا بين هذا وذاك. كذلك من الألفاظ الدالة على النص من الألفاظ الدالة على النص القاطع في العلية أن يأتي ويقول مثلا بسبب كذا أو لعلة كذا، يأتي نص على العلة بالنص، مش استخدام بقى ألفاظ معينة تدل على النص، تصريح بالعلة كما في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. واضح؟ يبقى نص هنا على ان ايه؟ على ان سبب التحريم وعلة التحريم هو الإسكار. طيب هذا بالنسبة لما يدل على العلية بالنص القاطع، كذلك عندي ما يدل على العلية بالنص لكن بالنص الظاهر، بالنص الظاهر كده مركزين معايا. قلنا من أول أو من أول طريق لإثبات العلة النص، والنص منه نص قاطع ومنه ظاهر. عرفنا بعض الألفاظ التي تدل على النص الظاهر النص القاطع. أما بالنسبة للنص الظاهر فهو ما دل على العلية مع احتمال غيرها، النص الظاهر ما دل على العلية مع احتمال غيرها، لكن خد بالك احتمالا مرجوحا، احتمالا مرجوحا يعني في احتمال لكن هذا احتمال مرجوح، لذلك تركت العمل به، لذلك تركت العمل به. واضح؟ طيب ألفاظ التي تدل على النص الظاهر في العلية كثيرة، ذكر البيضاوي رحمه الله تعالى منها ثلاثة، منها اللام، منها اللام كما في قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، وكما في قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. فاللام في هاتين الآيتين وضعت للتعليل كما نص على ذلك أهل اللغة. طيب لماذا قلنا مع دلالته على التعليل أنها نص ظاهر وليس قطعي أو ليس قاطع؟ لأن اللام في اللغة لها عدة استعمالات، فقد تستعمل اللام في الملك والاختصاص والعاقبة، تستعمل اللام للملك، تستعمل اللام للاختصاص، وتستعمل اللام في العاقبة. في الملك نحو قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، يعني أنت ومالك لأبيك يعني أنت ومالك ملك لأبيك، يبقى اللام هنا محدش يقول لي لام تعليل، لا ولا لام عاقبة، لا هنا اللام لام الملك. وقد تكون اللام للاختصاص كما في قول القائل اللجام للفرس، يعني اللجام مختص بالفرس، اللجام للفرس. وقد تكون اللام للعاقبة كما في قوله تبارك وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ليكون هنا هات علية ولا اختصاص ولا ملك ولا عاقبة؟ عاقبة. واضح؟ طيب يبقى لنظر الاستعمال اللام في هذه المعاني السابقة جعلت من قبيل الظاهر، جعلت من قبيل الظاهر لاحتمالها غير التعليل. طيب، كذلك مما يدل على النص الظاهر في العلية أو من ألفاظ النص الظاهر في العلية، إن المشددة المكسورة، إن المشددة المكسورة، هذه تدل على العلية لكن بالإيه؟ بالنص الظاهر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في من وقصته ناقته وهو محرم بالحج، قال عليه الصلاة والسلام لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وقصته يعني رفسته، فإنه هنا دل على إيه؟ على التعليل، يعني سبب عدم وضع الطيب على هذا الحاج المحرم لما مات أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، طيب ليه؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. يبقى لماذا دعا نوح عليه السلام بهذا الدعاء رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا؟ دعا بهذا الدعاء لأنه على كما يقول نوح عليه السلام إن يذر هؤلاء يضل عباده ولا يلد إلا فاجرا كفارا، واضح؟ فهذه الآية وهذا الحديث يدلان على يعني أن اللام هنا تدل على التعليل. كذلك مما يدل على العلية بالنص الظاهر أو من الألفاظ مما يدل على العلية بالنص الظاهر الباء، الباء مثل قول الله تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، الباء باء السببية، يعني بسبب ظلم الذين هادوا، ظلم بني إسرائيل، ظلم اليهود، حرم الله سبحانه وتعالى عليهم ما كان حلالا لهم من قبل، واضح؟ يبقى إذن عندي هذه الألفاظ تدل على العلية لكن بالنص الظاهر، لماذا؟ لأنها تحتمل معاني أخرى لكن معاني مرجوحة، ولو كانت تدل على معنى واحد أو احتمال واحد في هذه الحالة تكون بالنص الظاهر لكن تكون بالنص القاطع. طيب، كذلك بيذكر يعني ابن الحاجب رحمه الله تعالى أن من الألفاظ التي تدل على العلية بالنص الظاهر أن مفتوحة الهمزة، أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون، أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون، كما في قول جل وعلا مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. ما الذي جعله يتصف بهذه الصفات المشينة القبيحة؟ أنه ذا مال وبنين، يعني غناه وكثرة ماله جعلته إيه؟ مناع للخير ويعتدي وأثيم، إلى آخر هذه الصفات التي ذكرها ربنا سبحانه تبارك وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ما سبب طغيان الإنسان؟ أنه رأى نفسه مستغنيا بماله ببنيه عن الناس فطغى وتجبر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، واضح؟ كذلك مما يدل على العلية بالنص الظاهر، كذلك مما يدل على العلية بالنص الظاهر ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، كما في قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن سيأتي يعني من خلال كلام البيضاوي رحمه الله تعالى أن هذا من الإيماء وليس بالنص، بمعنى أن هذا من طرق إثبات العلة، لكن بالنص ولا بالإيماء والإشارة؟ البيضاوي سيأتي إن شاء الله من خلال كلامه أن هذا يعتبر من الإشارة وليس بالنص، وليس بالنص. لكن الذي رجحه ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وهو طبعا من مختصري كلام الإمام، أن تعقيب أو ترتيب الحكم على الوصف بالفاء هذا من النص الظاهر، من النص الظاهر. طيب، يبقى إذن دلوقتي عندي أول طريق لإثبات العلية هو النص، والنص النص إما أن يكون قاطعا وإما أن يكون ظاهرا. الطريق الثاني لإثبات العلية هو الإيماء. الطريق الثاني لإثبات العلية الإيماء. الطريق الثاني لإثبات العلية الإيماء. والإيماء في اللغة، والإيماء في اللغة مصدر أومأ إلى الشيء إذا أشار إليه. الإيماء في اللغة مصدر أومأ إلى الشيء إذا أشار إليه، فالإيماء معناه الإشارة. فضل شيخ، فالإيماء معناه الإشارة. أما بالنسبة للأصوليين فاختلفوا في تعريفه على أقوال كثيرة، لكن يعني من هذه التعريف اليسيرة ممكن نعرف بها الإيماء بأنه ما دل على علية وصف لحكم، ما دل على علية وصف لحكم بواسطة قرينة من القرائن، ما دل على علية وصف لحكم بواسطة قرينة من القرائن، يعني ما يدل على أن هذا الوصف أو ما يدل على هذا الوصف هو العلة لهذا الحكم، لكن من خلال إيه؟ قرينة. لكن هو بذاته هل يدل على ذلك؟ لا، يدل بذاته فهو نص، لكن لا يدل بذاته، لكن يدل بالقرينة، بالقرينة على أن العلة في هذا الشيء كذا وكذا. واضح؟ بيذكر هنا البيضاوي رحمه الله تعالى أن الإيماء ينقسم إلى أقسام، الإيماء ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ترتيب عند البيضاوي طبعا، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، هو جعله ابن الحاجب رحمه الله تعالى من ألفاظ العلية بالنص الظاهر. البيضاوي رحمه الله تعالى نظر فوجد: لا والله ده هنا دل على العلية بقرينة وليس بذات الوصف، وبالتالي جعل هذا مع من أقسام الإيماء أولى من جعله من النص. واضح؟ يبقى القسم الأول ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، والمقصود من ترتيب الحكم على الوصف بالفاء يعني ذكر الوصف مع الحكم، ذكر الوصف مع الحكم ودخول الفاء على الثاني منهما. يعني يأتي يذكر الوصف ويذكر الحكم ثم يذكر الفاء مع الثاني منهما، كما في قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكما في قوله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا ذكر عندي وصف وهو إيه؟ السرق، السرقة أو السارق والسارقة، وذكر عندي إيه؟ حكم هو القطع، وذكر مع الثاني منهما اللي هو طبعا عندي في هذه الآية الإيه؟ اللي هو الحكم، ذكر معه الفاء، فدل ذلك على العلية. يبقى عندي وصف وعندي حكم ويذكر الفاء مع الثاني منهما، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا عندي السارق والسارقة هذا وصف، الزانية والزاني وصف، ما الحكم بالنسبة للسارق؟ القطع، وذكر معه الفاء. ما الحكم بالنسبة للزاني؟ الجلد، وذكر معه الفاء. فدل ذلك على أن العلة، العلة في هذا القطع هو السرقة، العلة في هذا الجلد هو الزنا. منين؟ من القرائن، بالإيماء، بالإشارة، واضح؟ كذلك في يأتي حين في كلام بعض الرواة في حديث ماعز رضي الله عنه أنه قال زنى ماعز فرجم، زنى ماعز فإيه؟ فرجم. هنا الرجم عندي حكم وزنى عندي وصف. شوف لما ذكر الوصف وأعقبه بالحكم مع الفاء عرفنا أن علة الرجم هو الزنا. كذلك سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، دخل محمد المسجد فصلى. لماذا صلى؟ لدخوله المسجد مثلا. فدل هذا على أن علة الحكم هو هذا الوصف، دل هذا على أن علة الحكم هو هذا الوصف، واضح؟ طيب طيب لو لم تذكر الفاء، لو لم تذكر الفاء هل يفيد ذلك العلية، ترتيب الحكم على الوصف بدون الفاء هل يفيد ذلك العلية؟ ينبغي أن نعرف ابتداء أن ترتيب الحكم على الوصف بالفاء هذا مفيد للعلية اتفاقا، هذا بالاتفاق. لكن لو خلا عن الفاء، لكن لو خلا عن الفاء هل يفيد العلية؟ خلاف. فذهب الجمهور إلى أنه يفيد العلية، العلية، العلية أيضا، وهذا الذي اختاره البيضاوي رحمه الله تعالى. وذهب بعض الأصوليين وهو اختيار الآمري وابن الحاجب وجماعة آخرون إلى أنه لا يفيد العلية إلا إذا كان الوصف مناسبا، لازم يكون الوصف مناسب. ما هو الوصف المناسب؟ هنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك من خلال دراسة بقية مباحث العلة. لكن الذي يعنينا الآن أن مذهب الجمهور هو أن ترتيب الحكم على الوصف مفيد للعلية مطلقا، سواء كان فيه فاء أو لم يكن مقرونا بالفاء، واضح؟ طيب يبقى الأمر الأول من الإيماء هو ترتيب الحكم على الوصف ب مع جعل الفاء مع ثانيهما، هذا يعني يفيد العلية بالإيماء. قسم الثاني من الإيماء، الثاني من الإيماء أن يحكم الشارع بحكم، أن يحكم الشارع بحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه، أن يحكم الشارع بحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه، أن يحكم الشارع بحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه. كما في قول صلى الله عليه وسلم للأعرابي أعتق رقبة، وذلك لما قال الأعرابي وقعت أهلي في نهار رمضان يا رسول الله، فقال له إيه؟ قال له أعتق رقبة. فدل إن هنا علة هذا الحكم هو إيه؟ ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من شأن هذا المحكوم عليه، وهو أنه وقع على أهلي في نهار رمضان. واضح؟ لما علم صلى الله عليه وسلم من هذا الأعرابي أنه وقع أهله في نهار رمضان أظهر الحكم في هذه الحالة وقال أعتق رقبة. واضح يا جماعة؟ طيب، فعلمنا بذلك أن الوقاع علة في وجوب الكفارة. طيب، ده بالنسبة للقسم الثاني من الإيماء. القسم الثالث من الإيماء أن يذكر الشارع الحكم ويذكر وصفا، أن يذكر الشارع الحكم ويذكر وصفا، بحيث لو لم يكن هذا الوصف علة لذلك الحكم لكان ذكره عبثا. ثاني، أن يذكر الشارع الحكم ويذكر وصفا، بحيث لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لكان ذكر هذا الوصف عبث أو عبثا. مثال ذلك حديث طبعا كان يعني يمثل له الأصليون لكن فيه ضعف، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ماء، أنه أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ماء قد نبذ فيه تمر، حتى يمتص يعني ما فيه من الملوحة ويتوضأ منه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث يستدل بالحنفية على إيه؟ على إن الماء المتغير بالطاهرات طهور، على إن الماء المتغير بالطاهرات طهور. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بماء وهذا الماء قد نبذ فيه التمر ليتوضأ منه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ثمرة طيبة وماء طهور، ثمرة طيبة وماء طهور. فهنا ذكر صلى الله عليه وسلم الوصف في هذا المقام أو في هذا الحديث، هذا يشعر بجواز الوضوء من هذا الماء لطهوريته لما قال ثمرة طيبة وماء طهور. يعني لماذا هذا الماء طهور؟ لأن هذه الثمرة ثمرة طيبة، لأن هذه الثمرة ثمرة طيبة، لذلك لما اختلطت بالماء لم يضر الماء شيئا. واضح؟ طيب، ولو لم نقل أن هذا علة لكان ذكر يعني هذا الوصف عبث. إيه الفائدة طيب من ذكر صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة؟ احنا عارفين ان التمر ثمرة طيبة، ما الفائدة من ذكر صلى الله عليه وسلم ومن قوله ثمرة طيبة؟ ما علم الجميع ان التمر ثمرة طيبة الا لكونه علة في طهورية الماء. واضح؟ كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الهرة انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات. لماذا قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات؟ عشان يعلمنا أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، أنها ليست بنجس. ولو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لكان ذكره عبثا، لأن الكل يعلم أن الهرة من الطوافين والطوافات. صح ولا لا؟ لذلك قال العلماء أن العلة في عدم نجاسة هذه الهرة أنها يعني تطوف بالناس، تدخل بيوتهم ونحو ذلك، فلو كانت نجسة لشق على الناس الاحتراز منها. واضح؟ كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر، قال أينقص الرطب إذا جف؟ فلما قيل له نعم قال إيه؟ قال إيه؟ أنا بسأله قال له إيه؟ تعالوا هنا قدامي. قال صلى الله عليه وسلم فلا إذن. سؤاله صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف دل على أنه علة الإيه؟ للحكم. ولا لماذا سأل صلى الله عليه وسلم أنقص الرطب إذا جف؟ لماذا؟ حتى يعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه العلة في المنع هو نقصان هذا الرطب. طيب، القسم الرابع من أقسام الإيماء، القسم الرابع من أقسام الإيماء أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم، أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بأن يذكر وصفا لأحدهما، أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بأن يذكر وصفا لأحدهما ليعلم بذلك أن علة التفرقة هي الوصف المذكور. ليعلم بذلك أن علة التفرقة هي الوصف المذكور، وإلا لكان تخصيصه بالذكر مجردا عن الفائدة. أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر وصف لأحدهما ليعلم بذلك أن علة التفرقة هي الوصف المذكور، وإلا لكان تخصيصه بالذكر مجردا عن الفائدة. طيب، مثال ذلك عشان المثال طبعا يتضح المقال، مثال ذلك أن يقول في قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. هنا الوصف في هذا الحديث هو القتل أو القاتل أو القتل، وقد ذكر معه صلى الله عليه وسلم أحد الحكمين وهو عدم الإرث، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الحكم الآخر وهو ميراث ما لم يقتل أو من لم يقتل. فدل ذلك على أن هذا الوصف هو علة لعدم الإرث. واضح كده يا جماعة؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، هنا أنا عندي قاتل صح؟ وعندي غير قاتل، أنا عندي رجل مورث جاء شخص وقتله، واضح؟ جاء شخص من الورثة استعجل هذا الإرث فقتل هذا الشخص لأن بموته سيرث، فهو مستعجل عايز يعمل إيه؟ عايز ياخد الإرث بدري فعمل إيه؟ فقتله. فالنعصم قال هذا القاتل لا يرث، وسكت عن الآخر اللي هو غير القاتل. فدل ذلك على أن علة منع هذا من الإرث هو القتل، وإلا في الأصل عند الكل متساوي في الحكم أنهم كلهم يعني يرثون. لماذا خص هذا بهذا الحكم؟ لأجل وصف قام فيه وهو القتل. فلما خصه بهذا الوصف علمنا أن هذا الوصف وصف علة، وإلا لما كان من ذكره فائدة. واضح يا جماعة؟ طيب، لا وقريب منها يعني.